أنه يبقى بعد فناء خلقه متصفًا بصفات الكمال والجلال، يفعل ما يشاء كيف يشاء. قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. سمع صلى الله عليه. كان تجاوز آية. ولقد علمنا المستقدمين. نعم. لا. ولقد علمنا المستقدمين منكم. ولقد علمنا المستأخرين. ما تكلم عليه. ما تكلم يا صلي. ها؟ لا. سبحان الله. يعني الآية ما كتبت. سمع صلي. الآية ما كتبت. لا ما كتبت. لا. تجاوز آيتين، وإن ربك هو يبصر من الحكيم العليم. تجاوز آيتين إلى هنا الحمد. سمع صلى الله عليه. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال يفعل هذا. سمع صلى الله عليه. يعني يفعل كل الآيات ولا يفسر بعض الآيات؟ شو هل يفسر جميع الآيات بالسورة؟ وأنت صالح. لا، هو يتأمل الآيات التي لها تفسير في آيات أخرى، احتمال أنه ما عنده شيء فيها. صدقت. لا، هو ما يفسر كل آية، لكن يعني ما ممكن تصير ما لها بيان. في آيات فيها التقدم والتأخر، لمن شاء منه أن يتقدم أو يتأخر، فيه بعض الآيات. مثل: لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، كل يوم مثل أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سبحان الله. نعم.